الصوتية السادسة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل في تحديد يوم المعركة. وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى 2:15: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى بدر عشاء ليلة جمعة 17 مضت من شهر رمضان. روى الطبري 1:3562 عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال الحسن بن علي: كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان 17 من رمضان. إسناده جيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 2:313 وزاد. ورواه ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب عن علي قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير. وقال ابن سعد 2:21 أخبرنا الفضل بن دكين أخبرنا عمر بن شبة عن الزهري قال: سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ليلة بدر فقال: ليلة الجمعة 17 مضت من رمضان. أخبرنا خالد بن خداش أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كانت بدر 17 من رمضان يوم الجمعة، ثم هل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام بدر؟ روى محمد بن سعد 2:21 أخبرنا عبيد الله بن موسى أخبرنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة بدر في شهر رمضان فلم يصم يوما حتى رجع إلى أهله، بل ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الواقدي صفحة 48، ونادى مناديه: يا معشر العصاة إني مفطر فأفطروا، وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك أفطروا فلم يفعلوا. فصل صباح يوم المعركة. فلما أصبح صف أصحابه قبل أن تنزل قريش، وطلعت قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصفف أصحابه ويعد لهم كأنما يقوم بهم القدح، ومعه يومئذ قدح يشير به إلى هذا تقدم وإلى هذا تأخر حتى استووا. قال ابن إسحاق: وحدثني حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزيت حليف بني عدي بن النجار شرطة. قال ابن هشام: يقال سواد مثقلة وسواد في الأنصار غير هذا، مخف شرطة وهو مستنتل من أصف شرطة. قال ابن هشام: ويقال مستنصل من أصف شرطة. فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل. قال: فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. قال: فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله حضر ما طرف أردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقاله له. وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى 3:516 بسند صحيح مرسلا سببا آخر لطعن سواد، وربما تكرر ذلك في مواطن كما قال الحافظ في الإصابة 3:218. فعن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سواد بن عمرو هكذا. قال إسماعيل ملتحفا فقال: خط خط ورس ورس. ثم طعن بعود أو سواك في بطنه فماد في بطنه فأثر في بطنه فقال: القصاص يا رسول الله؟ قال رسول الله: القصاص. وكشف له عن بطنه فقالت الأنصار: يا سواد رسول الله؟ فقال: ما لبشر أحد على بشري من فضل. قال: وكشف له عن بطنه فقبله وقال: أتركها لتشفع لي بها يوم القيامة. الفوائد: فيها ما يجب أن يكون عليه القائد من الرأفة والاهتمام بأصحابه في السلم والحرب وعمل كل ما يصلح حالهم في الدين والدنيا، وأن يتولى أمرهم بنفسه محبة وحرصا وشفقة. وفي قصة السواد أهمية النظام، وأن للأمير أن يعاقب جنوده ويعزرهم عند مخالفة التعليمات التي تضبط ذلك. وفيها: وعلى الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ظالما لسواد، إلا أنه سمح له بأخذ ما يظنه حقا تطيبا لخاطره وبيانا لقمة العدل والإحسان. وفيها شرطة إن صحت الرواية، شرطة أن البطن ليس بعورة، ويحمل على ما عليه الجمهور، أي ما فوق السرة، أي كشف له ما فوقها. فصل استطلاع المشركين وشيطان قريش يحذر المسلمين: فلما اطمأن القوم بعث المشركون عمير بن وهب الجمحي، وكان صاحب قداح، فقالوا: أحزر لنا محمدا وأصحابه. فصوب في الوادي وصعد، ثم رجع فقال: لا مدد لهم ولا كمين، القوم 300 إن زادوا زادوا قليلا، ومعهم 70 بعيرا وفرسان. يا معشر قريش، البلايا تحمل المناي، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، أما ترونهم خرسا لا يتكلمون، يتلمظون تلمظ الأفعي، والله ما أرى أن تقتل منهم رجلا حتى يقتل منا رجل، فإذا أصبوا منكم عددهم فما خير في العيش بعد ذلك. وقد كان حريصا على رد قريش عن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، فلما التقوا كان ابنه وهب بن عمير في من أسر يوم بدر، أسره رفاعة بن رافع بن مالك الزرقي. وروى الواقدي في مغازيه صفحة 63 عن يونس بن محمد الأظفري عن أبيه قال: لما قال لهم عمير بن وهب هذه المقالة، أرسلوا أبا أسامة الجشمي شرطة، وكان فارسا شرطة، فأطاف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم رجع إليهم فقالوا له: ما رأيت؟ قال: والله ما رأيت جلدا ولا عددا ولا حلقة ولا كراعا، ولكن والله رأيت قوما لا يريدون أن يؤوبوا إلى أهليهم، قوما مستميتين ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، زرق العيون كأنهم الحصى تحت الحجف. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال: قد فعل، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي، فعلي عقله وما أصيب من ماله. وعمير بن وهب هو سيد بني جمح، وهو ابن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، يكنى أبا أمية، كان له قدر وشرف في قريش، وشهد بدرا كافرا، وهو القائل لقريش يومئذ في الأنصار: إني أرى وجوها كوجوه الحيات لا يموتون ظمأ أو يقتلون منا أعدادهم، فلا تتعرضوا لهم بهذه الوجوه التي كأنها المصابيح. فقالوا له: دع هذا عنك وحرش بين القوم. فكان أول من رمى بنفسه عن فرسه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشب الحرب، وكان من أبطال قريش وشيطانا من شياطينها. وبعد بدر أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دار الإسلام في جرأة عجيبة وإصرار على القصاص غريب. فعن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش في الحجر بيسير، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويلقون منهم عنة إذ هم بمكة، وكان ابنه وهب بن عمير في أسار أصحاب بدر. قال: فذكروا أصحاب القليب بمصائبهم، فقال صفوان: والله إن في العيش بعدهم. وقال عمير بن وهب: صدقت والله، لولا دين علي ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى اقتله، فإن لي فيهم علة، ابني عندهم أسير في أيديهم. فاغتنمها صفوان فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك مع عيال أسوتهم ما بقوا لا يسعهم شيء نعجز عنهم. قال عمير: اكتم علي شاني وشانك. قال: أفعل. قال: ثم أمر عمير بسيفه فشحذ وسم، ثم انطلق إلى المدينة. فبين عمر بن الخطاب بالمدينة في نفر من المسلمين يتذاكرون يوم بدر وما أكرمهم له به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر إلى عمير بن وهب قد أناخ بباب المسجد متوشح السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، هذا الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا عدو له عمير بن وهب، قد جاء متوشحا السيف. قال: فأدخل. فأقبل عمر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها، وقال عمر لرجال ممن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا هذا الكلب عليه فإنه غير ممون. ثم دخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر آخذ بحمالة سيفه، فقال: أرسله يا عمر. أدن يا عمير فدنا، فقال: أنعم صباحا. وكان تحية أهل الجاهلية بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أكرمنا له بتحية خير من تحيتك يا عمير، السلام تحية أهل الجنة. فقال: أما والله يا محمد، إن كنت لحديث العهد بها. قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إليه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها له من سيوف، فهل أغنت شيئا؟ قال: أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فتذاكرتما أصحاب القليب من قريش، فقلت: لولا دين علي وعيالي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل صفوان لك بدينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أنبأك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم في دينه وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيرهم. قال: يا رسول الله، إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى على من كان على دين الله، وإني أحب أن تاذن لي فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بمكة. وكان صفوان حين خرج عمير بن وهب قال لقريش: أبشروا بواقعة تيكم الآن تنسيكم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان حتى قدم راكب فأخبره عن إسلامه، فحلف أن لا يكلمه أبدا ولا ينفعه بنفع أبدا. فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي من يخالفه أذى شديدا، فأسلم على يديه ناس كثير. ثم هاجر إلى المدينة فشهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعد ذلك من المشاهد. وكان قد أصيب يوم بدر إصابة بالغة، فعن عكرمة أن عمير بن وهب خرج يوم بدر فوقع في القتل، فأخذ الذي جرحه السيف فوضعه في بطنه حتى سمع صريف السيف في الحصى حتى ظن أنه قد قتله. فلما وجد عمير برد الليل أفاق إفاقة، فجعل يحبو حتى خرج من بين القتلى فرجع إلى مكة فبرأ من والقدح شرطة بالكسر شرطة، السهم قبل أن يراش وينصل، وجمعه قداح. الفوائد: فيه أهمية الخبرة في الاستطلاع وخاصة في المعارك الهامة، ودور الوصف المعنوي. قال طريف ابن مالك العنبري: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى أعريفهم يتوسم. ورجل عروف وعروفة، عارف يعرف الأمور ولا ينكر أحدا رآه مرة. ورجل عارف أي صبور، قاله أبو عبيدة وغيره. وفيه أنه لابد للحرب من فرسان يقدح شرارها ويؤج نارها ويسعر لهيبها، ليجبر الخائف والمتردد على خوض غمارها، وأن هذا الأمر من الأهمية بمكان. وفيه أن الفارس تعتريه لحظات شجاعة، على القائد الناجح اغتنامها واستغلالها لتحقيق الأهداف الصعبة، وخاصة إذا كان معلوما عليه صدق الوفاء بالقول وعدم النكوث بما التزم. فيه جواز ساب الكافر ووصفه بالكلب والخنزير، وهو كذلك. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. المائدة 6:0. وقال سبحانه: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الأعراف 1:7-6. قال أبو جعفر الطبري في التفسير 1:3-271: يقول تعالى ذكره: فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، مثل الكلب الذي يلهث، طردته أو تركته. وقيل معناه: فصار مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء، كالكلب في لهثه في حالتي، إن حملت عليه وإن تركت هو يلهث في الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه، كما قال تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. البقرة 6. وإنما شبهه بالكلب اللاهث لأنه أخس الأمثال على أخس الحالات وأبشعها. وقال الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الجمعة 5. قال أبو جعفر الطبري 2:3-377: مثل الذين أوتوا التوراة من اليهود والنصارى فحملوا العمل بها ثم لم يحملوها، يقول ثم لم يعملوا بما فيها، وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمروا بالإيمان به فيها واتباعه والتصديق به، كمثل الحمار يحمل أسفارا، يقول كمثل الحمار يحمل على ظهره كتبا من كتب العلم لا ينتفع بها ولا يعقل ما فيها. فهم أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له، وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها. ولهذا قال في الآية الأخرى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الأعراف 1:7-9. وفيه ما أنعم الله به على الفروق من فراسة لا تكاد تخطئ، وشدة في ذات الله، وحرص وخوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أهمية حراسة الإمام ووجوبه ولو لم يطلب ذلك، ووجوب أخذ الحيطة والحذر عند لقائه من هو غير مؤتمن عليه لحاجة عرضت له، والحذر كل الحذر ممن أصاب المسلمون له دما. وفيه أن قتل رؤوس المسلمين وأئمة الجهاد هدف للكافرين، وأن قتل إمام الناس يعدل الكثير لدرجة أنه يمحو آثار هزيمة من النفوس. ألا ترى قول صفوان لأهل مكة: أبشروا بواقعة تتيكم الآن تنسيكم وقعة بدر. ومن ذلك الحرص العظيم والعمل الدؤوب للأمريكان الصليبيين على قتل رؤوس الجهاد، وخاصة الشيخ أسامة بن لادن، شرطة حفظه الله، شرطة لتمحو آثار هزيمتهم في أحداث 11 سبتمبر. وفيه أن الكافر لا يمكن من حمل السلاح بدار الإسلام فضلا عنه بحضرة الإمام والأمير ولو مع أخذ الحذر. فيه إخباره صلى الله عليه وسلم بما هو من الغيب بعلم الله له كرامة منه عليه، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يوسف 8:6. وفيه أنه ينبغي على الداعية أن يتعاهد حديث العهد بالله وأن يفقهه بما ينجيه من العودة إلى الضلال ويحمله شيئا من القرآن. وأخيرا وهو هم في القتال، أنه يجب على المقاتل لا يكتفي بإطلاق النار على جسد العدو بل عليه ضرب الرأس والعنق للتأكد من إنجاز المهمة. فكثير ما نجى العدو بمخالفة ذلك مع كثرة ما جاءه من إطلاق. قال الله تعالى: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الأنفال 1-2. وقال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. محمد 4. فصل: ما كان من شأن عتبة بن ربيعة يوم بدر مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل المسلمون وأقبل المشركون نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا، وهو يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم، ينظر كل رجل إلى قاتل أخيه وقاتل أبيه فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولو قد التقينا. فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه، أما والله إني لأرى قوما يضربونكم ضربا، أما ترون كأن رؤوسهم الأفعي وكأن وجوههم سيوف. ثم دعا أخاه وابنه فخرج يمشي بينهما ودعا بالمبارزة. وعن علي رضي الله عنه قال: فلما أن طلع الفجر ناد: الصلاة عباد الله. فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على القتال، ثم قال: إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل. فلما دنا القوم وصافقناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير قي القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي ناد حمزة. وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر وماذا يقول لهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم أعصبوها اليوم برأسي وقولوا جبن عتبة بن ربيعة ولقد علمتم أني لست بأجبنكم. فسمع بذلك أبو جهل فقال: أن تقول ذلك؟ والله لو غيرك يقول لعضضته، قد ملأت رئتك جوفك رعبا. فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر أسطه، ستعلم اليوم أينا الجبان. قال: فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد حمية فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من الأنصار الستة. فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب. فقتل الله شيبة وعتبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة وجرح عبيدة. وانتفاخ السحر تقوله العرب للجبان كناية عن الفزع. ومصفر استهن ما قاله عتبة، لأن أبا جهل كان به بعض برص فليته فكان يرد بالزعفران. الفوائد: في قوله صلى الله عليه وسلم: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا، بيان لمنهج هم وخلق قرآني رفيع في التعامل مع الخصوم وشعاره العدل. فعلى الرغم من اصطفاف الفريقين للقتال فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الكافر بالعقل وأنه يسعى إلى الرشد. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المائدة 8. أي لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد، في كل أحد، في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملة من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامت للسموات والأرض. وقال في 2-30: بل استعملوا العدل في كل أحد، صديقا كان أو عدوا. قال أبو جعفر الطبري 1 صفر من 96 إلى 97. وإنما وصف جلثناؤه العدل بما وصفه به من أنه أقرب للتقوى من الجور، لأن من كان عادلا كان لله بعدله مطيعا، ومن كان لله مطيعا كان لا شك من أهل التقوى، ومن كان جائرا كان لله عاصيا، ومن كان لله عاصيا كان بعيدا من تقواه. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم، فأردوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. وفيه تعليم بوي في كيفية وصف الخصوم المشركين وجواز ذكر محاسنهم وأنهم لا يستوون، فمن كان كفره مجردا ليس كمن تغلث كفره بالصد عن سبيل الله وحرب المؤمنين وظلمهم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا وطريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. النساء 1:6-8 169. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. النساء 1:6-7. قال ابن عباس: منع الناس من طاعة الله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ عبد الله عزام رحمه الله: تعاملنا مع عتبة بن ربيعة الكافر ليس كتعاملنا مع أبي جهل. إن لكل أمة فرعون وهذا فرعون هذه الأمة. عن من؟ عن أبي جهل. بينما عتبة بن ربيعة قال: إن يكن فيهم خير ففي صاحب الجمل الأحمر. عن من؟ عن عتبة بن ربيعة. النجاشي كان كافرا وأبو جهل كان كافرا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى هذا الرجل فإنه لا يظلم أحد عنده. وفيه أن أجواء الحروب والفتن تضيع فيها أصوات العقلاء وتذهب سدى أراء المصلحين الناصحين تحت تأثير الدعاية الكاذبة والأفكار الخاطئة. فقد حسم أبو جهل دعوى النصح باتهام الخصم بالجبن والخوف على الولد وإثارة روح الثأر، وكأنهم لم يقتلوا من المسلمين أحدا فدماء ابن الحضرمي أغلى من دماء آل ياسر. وهكذا الكفر لا يعير لدماء المسلمين حسابا طالما يشعر بنشوة القوة وتسيطر عليه روح الغطرسة. وحده السيف هو الذي يعيد إلى عقولهم صوابه وينصب به فيهم سوق العدل والقصاص، ولكن بميزان التقوى.